درس أمس في هذا الباب تخليص الفائدة بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة ما يتعلق بدرس أمس المسح على النعلين هي أحاديث ظاهرها الاحتجاج فيما يذكر أهل العلم، لكن كلام ابن رجب في هذا الموضع في شرح علة الترمذي الجلد الأول صفحة 9 قال تحت باب المذكور في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها، قال ابن رجب: وقد وردت أحاديث أخرى إضافة إلى ما ذكره الترمذي، قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، ثم ذكر منها ومنها أحاديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره. وفي نصف الرواية للضيلعي الأول 188 وسنن البيهقي الأول 286 شرح عن الآثار للطحاوي واحد 126 مذكورة هذه الأحاديث في المسح على النعلين، ليس منها شيء يثبت. قال البيهقي في آخرها: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماعا لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين واحد منهما. نعلة سواء كان الأحذية أو سواء بلاستيك أو من جلد كلها يشملها هذا، إنما يمسح على الجوربين والخفين. نعم. يعني في ظاهرها لو كانت ثابتة ما تركت، لكنها ما منها شيء يثبت بذاته فهي مهزوزة في ظاهرها فبعضها هكذا أنه، وإلا فهي لم يثبت منها شيء بنفس كلام البيهقي هو حافظ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا واجزيه عنا خيرا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الكفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، قوله يعني العمائم يعني الكفاف، هذا من كلام ابن حجر تفسيرا، هذا تفسير الحافظ ابن حجر رحمه الله. وإلى في الحديث في سنن أبي داود مصادر شتى: فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال وعن ثوبان بفتح الثاء المثنى. أولا الحديث مختلف في صحته وضعفه، منهم من يعله وإما عله به الانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان، لأن ابن أحمد يرى أنه لم يسمع، قال لا ينبغي أن يكون سمع راشد بن سعد من ثوبان، وهذا ليس بجزم أنه ما سمع ذلك، بل في بعضها جزم. والإمام البخاري يثبت سماعه في التاريخ الكبير من ثوبان نص سمع من ثوبان وفلان سمع من ثوبان وفلان وفلان، والمفلس مقدم على الناس. وهذا كلام عن الحديث من نصف الرواية للزولعي الأول، هذا الصفحة المعتمدة. قال الزيلعي رحمه الله تعالى في نص الراية الأول 165 قال ومنها حديث ثوبان أخرجه أبو داود الراشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين انتهى فرواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم وفيه نظر فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد به وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان وقال يعني معناها أنه إذا انفرد به أحدهم لا يقول أنه لا يحتج به لكن إنما تنبيه على قول من قال أنه على شرط مسلم يعني نبه على ما قاله الحاكم قال وقال أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما وفي هذا القول نظر كما قال البخاري أثبت سماعهم ففيه نظر قال فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية في السين وثوبان مات سنة 54 ومات راشد سنة 800 وثق ابن معين وأبو حاتم الأجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم يعني الحق معهم أنها ثقة تضعيف من بعضهم وهم اعتبر قال والعصائب العمائم والتساخين الخفاف ولفظ أحمد فيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه وعلى الخمار والعمامة انتهى وعند الطبراني والخمار العمامة هكذا وجدته على كل الحديث ثابت الحديث صحيح وهو له في بابه شواهد كثيرة فالمسح على العمائم في الصحيح مرت من أحاديثه من حديث المغيرة ومن حديث الذي في الصحيح عن ضمرة يعلى بن عند الأمية نعم ومن حديث يعني ماذا بلال بعض أحاديث في الصحيح على المسح على الإمامة على الخمار على سواء الإمامة مفردها أو الإمامة الناصية والمسح على التساخي المقصود بها الخفاف أحاديث ذلك كلها تدل على المسح على الخفين الذي منهم من حديث علي بن أبي طالب المتقدم حديث صفوان بن عفان وما إلى ذلك فحديث ثوبان حديث صحيح قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ثوبان بفتح التاء المثلثة تفنية ثوب وهو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن قال ابن عبد البر والأول أصح أبو عبد الله ابن بقدد بضم الموحدة وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى فقيل ابن جحدر بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة فدال المهملة فراء وهو من أهل السراء سميه يثبت أنه ابن بقدد في رياض الصالحين صرح ثوبان ابن بقدد وغير واحد قال موضعا وهو من أهل السراء موضع بين مكة والمدينة فقيل من حمير أصابه سبي فشراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم فنزل الشام ثم انتقل إلى حمص فتوفي بها سنة 54 قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم سميت عصائب لأنه يعصب بها الرأس والتساخين بفتح المثناه بعدها سين المهملة وبعد الألف خاء المعجمة ومثنات تحتية فنون جمع تسخان قال في القاموس التساخين المراجل الخفاف المراجل الخفاف والخفاف حافظ فسرها بالخفاف قال وفسرها الراوي بقوله يعني الخفاف جمع خف والظاهر أنه وما قبله في قوله عن العمائم مدرج في الحديث من كلام الراوي يعني العمائم من تفسير الحافظ طيب قوله يعني العمائم يعني الخفاف هو أعم من الخف التساخين أعم من الخف الشرابات هي تسخن القدم وهي داخلة فيها لأن الخف قد يكون نوعا من جلد وقد يكون أشمل وأخف، فالتساخين أعم من الخفاف، فيمسح عليها باعتبار ما دلت الأدلة على مسألة التساخين. كل ما سخن القدم وتجاوز الكعبين داخل تحت ذلك، سخن يدفيه من البرد. قال رحمه الله تعالى: رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. والحديث ظاهر أنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين، فليشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت في الخفين، لم نجد فيها كلاما للعلماء بل ولا دليل على ذلك. قال: ثم رأيت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه يشترط في جواز المسح على العمائم أنه يعتم الماسح بعد كمال الطهارة كما يفعل الماسح على الخف أيضا. قياسا فقط، ما هو بالدليل. قال: وذهب إلى المسح العمائم بعض العلماء ولم يذكر لما ادعاه دليلا. ولم يذكر لما ادعاه دليلا، وهو الصواب أن ما معهم دليل على اشتراط أن يكون لبس إذا متع على طهارة تامة. قال: وظاهره أيضا أنه لا يشترط للمسح عليها عذر، وأنه يجزئ مسحها وإن لم يمس الرأس ماء أصلا، أو يمس إن لم يمس الرأس ماء أصلا. وقال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط، ومسح على الناصية وكمل بالعمامة. قال: وقيل لا يكون ذلك، وكمل على العمامة. وكمل على وقيل لا يكون ذلك إلا للعذر، لأن في الحديث هذا عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساخين، فيحمل ذلك على العذر، وفي هذا الحمل بعدا كما قال الصنعاني. الدليل جاء مطلقا بغير تقييد عذر. قال: وإن جنح إلى القول به بالشرح لأنه قد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في غير هذا الحديث. قال ابن حجر: عن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. قال: وعن عمر موقوفا: الموقوف وما كان من كلام الصحابي ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما. تقييد اللبس أو اللبس والمسح في بعض الوضوء دليل على أنه أريد بالطاهرتين في حديث المغيرة، وما في معناها الطهارة المحققة من الحدث الأصغر، فيصلي يعني إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، بمعنى إذا لبس خفيه على طهارة وضوء وليس على مجرد غسل. إلا أن الحديث ضعيف، حديث شاذ، أهل العلم يقولون شاذ من حيث أنه مرفوع عن أنس ما ثبت، وحتى أيضا من موقوفه لو ثبت فيه شذوذ، رفعه ووقفه لم يثبت، معارض لقوله ولمسح عليه ما شاء، معارض الأدلة المتقدمة في تطيب المسح على الخفين 3 أيام ولا المسافر يوم للمقيم، هكذا يعله به. ويمكن أن يقال: إذا توضع أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، مقيدا هذا بما جاء في 3 أيام وفي اليوم والليلة على ثبوت الموقوف. قال: وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء، أيده بالمشيئة دفعا لما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب وظاهر النهي من التحريم إلا من جنابة، فقد عرفت أنه يجب خلعهما. خرجه الدارقطني والحاكم وصححه. والحديث قد أفاد شرطية الطهارة وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به، كما يفيده حديث صفوان وحديث علي وحديث علي عليه السلام. يعني الصنعاني ما يعله كما علّه ابن دقيق، وكما نقل أيضا البسام علاله عن بعض الأئمة بالشذوذ. الصنعاني ما يعله، ولكنه يرى أنه مطلق قيد اللي فيه ما شاء ولا يخلعهم إن شاء إلا من جنابه، مطلق عليهم يعني ولو أكثر من 3 أيام ولياليهن، لكنه مطلق قيد بغيره. قال ابن حجر عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصاحب ابن خزيمة. وصحيح. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وهو قوله عن أبي بكرة فتح الموحدة وسكون الكاف وراء اسمه نفيع بضم النون فتح الفاء وسكون المثنى التحتية آخره عين مهملة ابن مسروح بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم الراء وآخره حاء مهملة كما في جامع الأصول وقيل ابن الحارث. وكان مشهور ابن الحارث. قال وكان أبو بكرة يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبى أن ينتسب. وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره صلى الله عليه وسلم له بجماعة من غنمان أهل الطائف وأسلم وعتقه صلى الله عليه وسلم وكان من فضلاء الصحابة. هذا رد على راعي النفير رضي الله عنه، كان ممن اشتهر طعنه فيه محمد شكر هذا الذي كان مدرسا يذكرون في الجامعة الإسلامية متفامدة يدرس فيها، وهو يحتوي على فكر من أفكار الطاعنين في الصحابة ورد أحاديثه التي في الصحيحين، حديث البخاري في البخاري لن يفلح قوما ولا أمرهم رده واعتبره منكرا باعتبار أنها ربما تكون مفلحة لأبو النسوان قد تفلح يعني بالبان ومتوليه النساء. وأنتم تعرفون حديث أبي بكر المتفق عليه النبي معكم وأموالكم وأعراضكم الصحيح متفقون عليه ورده، وهكذا جرأة شديدة على أحاديث صحيحين وعلى صحابي جليل بحيث الكلام عليه بما لا مبرر لذلك في نذكر الشنقيطي في كلام أهل العلم توجيه ما شهد به أبو بكر توجيه ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة فيما هو مبين في موضع ما يحتاج إلى الخوض فيه الآن. أظن هذا الأشكر أو شكرا هذا الأشكر هو محمد ما هو سليمان ده اسمه واحد آخر هو صاحب ذاك الجزء الذي هو العشر من ياسين وآخره جزء التفسير، وهذا هو عنده طعون في الصحابة بغير مبالاة لا سيما في هذا الصحابي الجليل. فانظر ماذا قال الصنعاني رحمه الله، قال كان أبو بكر أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من فضلاء وكان من فضلاء الصحابة. قال رحمه الله تعالى قال ابن عبد البر كان مثل النصل من العبادة وعندنا هكذا النسخة متقاربة على عند ايش عندكم؟ نظل عندهم النسخة التي عليها تعليق الشيخ الألباني أحسنها في الباب من حيث الصحة من حيث يعني دقة في الألفاظ، هذا هو الذي قد رأيناه من خلال ما قرأناه النظل. ها النظل يا شيخ النظل طيب نقرأ إن شاء الله على ما عندنا. قال كان مثلا النصر من العبادة مات بالبصرة 1952 وكان أولاده أشرافا بالبصرة بالعلم والولايات وله عقب كثير. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة للشيخ العباد حفظه الله في مناقشة هذا الأشكال طعون في أبي بكر مطبوعة من الكتابة وطبعا مفردة ناقشة فيها أيضا غير واحد ظهر هذا الشيخ ربيع له رد عليه بطعون في أبي بكر إلا أنه وقفت على ربي. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن أي بالمسح الخفين وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر أي كل من المقيم والمسافر أي تطهر من الحدث الأصغر ولبس خفيه ليس المراد من الفاء التعقيب بل مجرد العطف لأنه معلوم أنه ليس شرطا في المسح أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وصححه الخطابي أيضا ونقل البيهقي أن الشافعي صححه. وأخرجه ابن حبان بن جارود بن أبي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل. والحديث مثل حديث علي عليه السلام في إفادة مقدار المدة للمسافر المقيم مثل حديث عمر وأنس في شرطية الطهارة وفيه إبانة أن المسح رخصة في تسمية الصحابي له بذلك. قال رحمه الله كم بقي من ذا بس هذا الحديث لا. قال وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال وعن أبي بضم الهمزة وتشديد المثنى تحتية من عمارة بكسر العين المهملة وهو المشهور فقد تضم. قال المصنف التقريب مدني سكن مصر له صحبة في إسناده حديث اضطراب يريد هذا الحديث ومثله. قال ابن عبد البر الاستيعاب أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. من له حديث واحد حديث وضعيف. قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن وبمعناه أي بمعنى ما قاله أبو داود قال البخاري وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت انتهى. وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم. وبلغ ابن الجوزي فعده في الموضوعات وليس البعيد ما ذكره ابن الجوزي منكر الحديث منكر. وما شئت الأحاديث فيها تكويد أنها ثلاثة أيام وليالي ولو ما شئت ليس بعيد أنها موضوع. نعم. قال وهو دليل على عدم توقيت المسح في حضر ولا سفر وهو مروي عن مالك وقديم قول الشافعي ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الأحاديث التي سلفت ولا يدانيها ولو ثبت لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث كما يقيد هذا بشرطية الطهارة التي أفادته هذا وأحاديث باب المسح تسعة وعدها في الشرط ثمانية ولا وجه له. يعني المغربي عدها ثمانية وهي تسعة لعله ما حسب بعض الضعاف لكن يعتمد ما ذكره الصنعة. لم يثبت لم يثبت هذا حديث منكر. شرطة الملوء وفي البيع النبي صلى الله عليه وسلم تبركا وليس لكل أحد. إذا كان يصب على يديه منه هو نظيف لا نشرب بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي: